أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد ذرأنا لجهنم، هذا خبر من أخبار الله تعالى وكلها صدق وحق. هذا خبر من أخبار الله تعالى في كتابه العزيز العليم، والله لا يخبر إلا بالصدق، وكيف وهو الخالق وبيده كل شيء، منزه عن الكذب. هذا الخبر ذو شأن عظيم، هو عبارة عن حكم أعلنه الله عز وجل لتعي هذا البشرية والجن أيضا. يقول جل جلاله عظم سلطانه ولقد ذرأنا أي خلقنا لجهنم لذلكم العالم الذي لا حد له. فكلمة جهنم هذه كلمة دالة على دركة من دركات النار، وهي سبع دركات. ومن أراد أن يتأمل ساعة جهنم يرفع رأسه فقط إلى الشمس في ضحى النهار ويذكر كم حجم هذا الشمس هذا الكوكب. قالت العلماء من علماء الإسلام قبل علماء الكفر إنها أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، وكلها جحيم، كلها نار ملتهبة. وليس أدل على ذلك من حرارتها في الصيف في الأرض وبين وبينها ملايين الأميال. فلو جمع العالم من إنس وجن ما سدوا ثلثها، فكيف إذن بعالم آخر ليس هذا الأرض، هذه الأرض ولا هذه السماوات، اسمه النار وله دركات منها جهنم والعياذ بالله. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل صلاته يستعيذ بالله من عذاب جهنم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. كيف خلقهم لهذه النار؟ نعود إلى القضية من أولها وتأملوا، والله يفتح على من أراد أن يعلم. نظر الرب تبارك وتعالى إلى الأرواح نظر فعلم الروح الذي يستجيب لدعوة الله ويعبده وحده ويستقيه، فكتب ذلك له أنه من أهل الجنة، والذي نظر إليه فعلم أنه يتمرد على دعوته ويخرج عن طاعته وطاعة رسوله كتب أنه من أهل النار. والمثل القريب نقربه لأبناء إخواننا لهذه القضية، أن الفلاح يمسك بيده بذر الحبحب أو البطيخ وبذر الحنظل قبل أن ينبت وقبل أن يكون، يعرف أن هذا حلو وهذا مر. أسألك بالله كذلك ولا لا؟ أو ما فهمتم؟ الفلاح الزراع يعرف هذه البذرة تنبت الحلوة والمرة ولا لا قبل أن تكون. فالله عز وجل وتعالى عن صفات المحدثين، قبل لما خلق الأرواح علم الروح التي تطيع الله وتعبده فكتب لها الجنة، وعلم الروح التي تتمرد وتعصي باختيارها كتب لها جهنم. فقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقدم الجن لأنهم كانوا قبل الإنس، والإنس المراد بهم بنو آدم. وتقدم لنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فلتظهر آدم واستخرج كل ذريته واستنطقها فنطقت واستشهدها فشهدت لا إله إلا الله، قولوا آمنا بالله. إلا أن عدل الله عز وجل وغناه ورحمته لا يعذب كائنا من الإنس والجن بغير موجب التعذيب، وحاشاه أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فلو أن امرؤا ولد أعمى ولا يسمع غير مكلف لا يعذبه ولا يدخله النار أبدا. لو أن شخصا في الخامسة من عمره في السابعة في العاشرة قبل بلوغه جنة وأصبح مجنونا، والله ما يعذب مع أنه ما صام ولا صلى لأنه غير مكلف. أهل الفترة الذين وجدوا بين رسولين، مات الأول وانقطع العلم وأهله ووجدت أمة وأجيال لا يعرفون الله، هؤلاء أهل الفترة يسألهم الله يوم القيامة يستنطقهم، فإنهم أجابوا واستجابوا لأمر الله في أنه يقول لهم ادخلوا النار، فمن كان مستعدا لطاعة الله ورسوله لو عاصرهم وعاش في ذلك الوقت يقول سمعا وطاعة ويمشي إلى النار فيخالف به إلى الجنة، ومن كان متمردا لو بعث الرسول وأدركه وعلم وكفر وكذب وقال ثم في عرصات القيامة يقول كيف ندخل النار، فيلجأ إليها إلجاء. إذن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، من هم يا رب صفهم لنا؟ فقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. لهم قلوب ضمائر تعي وتفهم تفقه، لكن هؤلاء قلوبهم لا يفقهون بها. إليكم مثال حي صادقا، علماء الكون اليوم من غير المسلمين أليس يحللون الكون تحليلا؟ عالم طب يعرف الشرايين بأسمائها وتدفقات الدم وبدقة، ولا يذكر أبدا أن هذا مخلوق وأن خالقه عليم عظيم حكيم يجب أن يبحث عنه ليطيعه. والله ما يفكر في هذا. يصنع العجب في الآلات، يشاهد آيات الله في الكون، ما يفكر أبدا أن لهذه الآلة صانع صنعها، أن لهذا الوجود موجد أوجده، كيف يوجد بنفسه وهو يشاهد كل الذرات مربوطة بأسبابها. إذن أين الفقه والفهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. لو كانوا يبصرون فقط فراسوا إلى السماء من نصبها قبة زرقاء، من ملأها بكواكب المنيرة، من ساق فيها الرياح والأمطار والسحب، ما يسأل أبدا حتى لا يقال الله فيقول أعبد الله. يقرس الشجرة وينظر كيف تنبت، كيف تعلو، كيف تزهر، كيف تثمر، ما يقول من أبدا، ما يرى هذا أبدا. أعين لا يبصرون بها آيات الله في الكون أبدا. وهذا كل الكفار، كل من أعرض عن الله وذكره وكتابه وحارب دينه ورسوله من هذا النوع. ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها، يسمع نداء الباطل يجيب يسرع، نداء الحق ما يسمعه أبدا. آمنا بالله لا يسمعون بها. أولئك البعداء كالأنعام، الأنعام الإبل والبقر والغنم تعمل تأكل تشرب على نظام خاص بحياتها، فهؤلاء في هذا الباب كالأنعام، لا يعقلون لا يفكرون إلا في المنكح والمطعم والنصب والملبس فقط. الأنعام الإبل والبقر أفضل، لأنها ماشية مع سنن سنها الله لها، لا تخرج عنها أبدا. وهو هذا الإنسان أو هذا الإنسان من هذا الجان أسوأ من الأنعام في هذا الباب، بل هم أضل. نعم أضل. الأنعام ما وضع لهم قانون خرجوا عنه ولا دعوا بدعوة رافضوها، بل غرز الله غرائزهم وطبع طبائعهم على ما هي عليه، فهم لا يخرجون عنها أبدا حتى يموت. وأما هذا الإنسان، هذا العالم من الإنس والجن الذين أعرضوا عن ذكر الله وكفروا به وبرسله ورسالاته، شأنهم شأن الأنعام، بل هم أضل. ثم قال تعالى أولئك هم الغافلون. تعرفون الغافل والغفل ما هي؟ شيء أمامه وراه بين يديه ما يعرفه، معرض عنه وغافل عنه، فهم الغافلون. أنفاسهم التي يرددونها لولا الله ما كانت، فتح فاه ما ينقض ما يعود أبدا، غفلة كاملة، يأكل هذا الثمار ما يدري من أين، يشرب هذا الماء من أين، هذا الماء من خلقه، ينظر إلى نفسه أنا من أوجدني وكيف وجدت وإلى أين أصير، غفلة كاملة. أولئك هم الغافلون والعياذ بالله. كم عددهم؟ نسبة أهل الإيمان كواحد إلى مئة وإلى ألف في عالم الجن وعالم الإنس. سمعتم هذا الخبر الإلهي؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ما سبب دخولهم في جهنم؟ خلقهم لجهنم. ما السبب؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فلنحذر يا أبناء الإسلام الغافلة، يجب أن نكون مستيقظين واعين بصراء في كل حركاتنا وسكناتنا، في كل ما يدور في الحوض الكون حولنا، ننظر إليه ومن أوجده وكيف وما مصيره وإلى نهايته. بعد هذا خبر خبر ثاني، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولله جل جلاله وعظم سلطانه الأسماء الحسنى. الحسنى مؤنث الأحسن، الحسنى التي لا يفوقها حسن أبدا، لا حسن فوقها في جمالها وكمالها. كم اسما له أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لله 100 اسم إلا اسما واحدا، 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا الخبر النبوي الصادق فهم منه أهل العلم وفقهاء الإسلام أهل السنة والجماعة أن أسماء الله ليست محصورة في 99، وإنما هذه بالذات من أحصاها دخل الجنة. إن لله 100 اسم إلا اسما واحدا، 99 اسما من أحصاها أي حفظها دخل الجنة. ثم قال: والله وتر يحب الوتر، ولذا أعطانا 99. إن الله وتر أي فرد يحب الفرد والوتر. إذن هذه الأسماء الحسنى يجب أن نعرفها أو نعرف أكثرها أو نعرف جلها، لأنه قال: ادعوني بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه تعالى بها، أي اطلبوا حاجاتكم بندائه: يا ربي اغفر لي وارحمني، يا رزاق ارزقني، يا لطيف الطب بي، يا كريم اكرمني، يا عزيز عزني، وهكذا. كل أسمائه كل اسم فيه صفة حسب حاجتك أنت. جاهل: يا عليم علمني، وهكذا. ندعوه بأسمائه الحسنى أي نسأل حاجاتنا منه بعد ندائنا له باسمه. ومن اللائق الأفضل أنك تدعو الله بحسب حاجتك. أنت خائف وإذا ترتعد: يا أمان أمني، وهكذا. نسأل الله عز وجل حاجاتنا ونرفع كفنا إليه وندعوه، لكن من اللائق أن نسأله باسمه الذي يتفق مع حاجتنا التي نريدها منه. هذه الأسماء الحسنى يقول تعالى: فادعوا بها. وذروا أي اتركوا الذين يلحدون في أسمائه، لا تجادلوهم ولا تخاصموهم ولا تلتفتوا إليهم لضلالهم. وذروا أي اتركوا الذين يلحدون في أسمائه. أول من ألحد: المشركون. العزيز سموه العزى مؤنثا. المنان أخذوا منها منات أنثوها. الله أخذوا منه اللات، اللات والعزى ومنات آلهة المشركين. إذن فكل من يحاول أن يغير اسم من أسماء الله أو يبدله يجب هجرانه والبعد عنه وتركه، ويا ويله بما أخبر تعالى من عذابه. هذه الأسماء 99 موجودة في كتاب الله، ودونت وجمعت، وفي الحديث كذلك، فلا نضيف إليها اسما من عندنا فنكذب على الله عز وجل. وهنا بعض المتصوف الجاهلين اشتقوا من اسم الله هو الله، اشتقوا له اسم هو وسيقول هو هو هو يا ياهو يناديه ياهو ياهو. فهذا والله إلحاد في اسم الله وخروج عن طاعة الله وكفر والعياذ بالله. أما كفتك 99 اسما حتى تضيف لها من عندك اسما تقترحه؟ فالذين يلحدون في اسماء الله بالتحريف بالتبديل بإظهار شيء وإخفاء آخر وهو الإلحاد، هؤلاء تعرضوا لنقمة الله وعذابه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سيجزون من يجزيهم ربهم ذو العدل والجلال والكمال، سيجزيهم بما كانوا يعملونه. معاشر المستمعين والمستمعات، إن لربنا 100 اسم إلا اسما واحدا، هذه الأسماء نحفظ منها ما نستطيع أن نحفظ، وندعو بها الليل والنهار، ولا نضيف إليها اسما مشتقا باشتقاقاتنا أبدا. أسماء كما هي، الله عز وجل موجد كل شيء، ولا ما نقول من أسماه الموجد، ما ناتي إلا بالأسماء التي سمى بها نفسه وحدث بها رسوله وأوجدها في كتابه القرآن العظيم. أو ما في هذا خطأ عظيم وإلا لا؟ اسمع، يقول سيجزون ما كانوا يعملون. فكيف إذن نسمي ربنا باسم لم يسمي به نفسه، أو نصف بصيبة ما وصف بها نفسه؟ ها نحن فيما بيننا ما نقبل أن تسميني بغير اسمي أو تصفني بغير صفتي، فكيف بالله عز وجل يكثر عليه ويكذب ويسمى باسم غير اسمه؟ ومرة أخرى، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينادي الله بغير اسمه الذي سمى به نفسه. وإذا ناداه يناديه لماذا؟ ليسأله حاجته، فليدعوه بالاسم الذي يتلام مع حاجته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. ثم قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه الجملة تنطبق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وممن خلقنا من البشر أمة، والأمة الجماعة المتلائمة، وإن تباعدت ديارها وتناءت أقطارها ما دام يجمعهم مذهب واحد ومنهج واحد ووصف واحد فهم أمة واحدة وإن بلغت البلايين. وممن خلقنا من عبادنا أمة عظيمة الشان يهدون بالحق وبه يعدلون. يهدون أنفسهم وغيرهم من بني البشر، يهدونهم بالباطل وإلا بالحق، بالحق الذي هو الشرع الذي شرعه الله فأنزل به كتابه وبعث به رسوله. هذا الذي يهدون به البشرية إلى أن تكمل وتسعد في الدنيا وفي الآخرة، بالحق، بالدين الحق، بالشرع الحق، لا بالبدع والخرافات ولا كاذيب الأباطيل يهدون الناس بها. يهدونهم إلى ماذا؟ إلى الضلال والعذاب والعياذ بالله. يهدون بالدين الحق. وهكذا بدأ الإسلام في هذه الديار، وقام به أهله فنشروا نور الله من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بدعوة الحق لا بدعوة الباطل. 25 سنة والعالم الإسلامي أكبر عالم. فمن أراد أن يهدي عبادة من عبادنا فليهديهم بالدين الحق، لا بالبدع ولا بالخرافات ولا بالضلالات ولا بالأفكار أبدا، إلا بكلمة الله وكلمة رسوله. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يهدون بالحق وبه يعدلون بينهم وبين أنفسهم، بينهم وبين أولادهم أزواجهم أهليهم، فضلا على بينهم وبين غيرهم، إلا عدل إلا فيما شرع الله عز وجل. يقضي قاضي كافر ما يستطيع أن يعدل لأنه ما يعرف الحق، يظلم في عدم معرفة الحق. لكن أهل هذه الملة الكريمة هم الذين يهدون البشرية وأنفسهم قبلها، يهدونهم إلى أين؟ إلى طريق السعادة والكمال في الدنيا والآخرة، ويدعون ويحكمون بالعدل، لا يحيفون ولا يجورون ولا يظلمون أبدا. ونضرب لكم مثلا يهودي ادعى على علي بن أبي طالب، ويوم علي خليفة المسلمين، وادعى أنه أخذ درعه، قال هذا الدرع درعي وأخذه مني علي. والقاضي شريح عليه السلام فجمع بين الخصمين بين المدعي والمدعى عليه، وقال البين على المدعي واليمين على من أنكر. فلما قضى القاضي على الخليفة أعلن اليهودي أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، والآن أدخل في الإسلام، لظاهرة ظهرت أن حاكم عام يحكم عليه ويرضى بالحكم مع عدو من أعداء اليهودي. قال هذا هو الدين الحق وبه يعدلون. معشر المستمعين، هيا بنا نسمع شرح هذه الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة فيما علمنا. يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: على إثر ذكر الهدى والضلال فيما تقدم، وإن المهتدي من هداه الله والضال من أضله الله، تقدم هذا قبل هذه الآيات. على إثر ذكر الهدى والضلال وأن المهتدي من هداه الله والضال من أضله الله، أخبر تعالى أنه قد خلق لجهنم كثيرا من الجن والإنس، علما منه تعالى بأنهم يرفضون هدايته ويتكبرون عن عبادته ويحاربون أولياء أنبياءه ورسله، وأن رفضهم للهداية ونكرهم من وتكبرهم عن العبادة عطل حواسهم، فلا القلب يفقه ما يقال له، ولا العين تبصر ما تراه، ولا الأذن تسمع ما تخبر به وتحدث عنه، فأصبحوا كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام ما خرجت عن الطريق الذي سيقت له وخلقت لأجله، وأما أولئك فقد خرجوا عن الطريق الذي أمروا بسلوكه وخلقوا له، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له، لينجوا من العذاب ويسعدوا في دار النعيم. وقوله تعالى أولئك هم الغافلون تقرير لحقيقة، وهي أن استمرارهم في الضلال كان نتيجة غفلتهم عن آيات الله الكونية، فلا يتأملوها فيعرفوا أن المعبود الحق هو الله ويعبدوه، وغفلوا عن آيات الله التنزيلية فلن يتدبروها فيعلموا أن الله هو الحق المبين فيعبدوه وحده بما شرع لهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. وأما الآية الثانية في هذا السياق وهي قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فقد أخبر تعالى فيها بأن الأسماء الحسنى له تعالى خاصة لا يشارك فيها أحد من خلقه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مئة سن إلا اسما, أي 99 اسما. ووردت معرفته ووردت مفرقة في القرآن الكريم في الآيات المختلفة. وأمر تعالى عباده أن يدعوه بها: يا الله, يا رحمن, يا رحيم, يا رب, يا حي, يا قيوم. وذلك عند سؤالهم إياه وطلبهم منه ما لا يقدرون عليه, كما أمرهم أن يتركوا أهل الزاغ والضلال الذين يحدون في أسماء الله فيؤولونها أو يعقلونها أو يشبهونها. أمر عباده المؤمنين به أن يتركوا هؤلاء ليجزيهم الجزاء العادل على ما كانوا يقولون ويعملون, لأن جدالهم غير نافع فيهم ولا مجد للمؤمنين ولا لهم, خرجهم أولى. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. أما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إنه لما ذكر أنه خلق لجهنم كثيرا من الجن والإنس ذكر هنا أنه خلق للجنة خلقا آخر من الإنس والجن, فذكر صفتهم التي يستوجبون بها الجنة كما ذكر صفات أهل جهنم التي استوجبوا بها جهنم. وممن خلقنا, أي من الناس, أمة كبيرة يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق الذي هو هدى الله ورسوله, وبالحق يعدلون في قضائهم وأحكامهم, فينصفون ويعدلون ولا يجورون. ومن هذه الأمة كل صالح في أمة الإسلام يعيش على الكتاب والسنة اعتقادا وقولا وعملا وحكما وقضاء وأدبا وخلقا, جعلنا الله منهم وحشرنا في جمعتهم, آمين. مرة ثانية أقول: ومن هذه الأمة التي ذكرها الله تعالى كل عبد صالح من أمة الإسلام يعيش على الكتاب والسنة اعتقادا وقولا وعملا وحكما وقضاء وأدبا وخلقا, داخل في هذه الأمة. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. معاشر المستمعين, إليكم هداية هذه الآيات نتأملها. أولا, تقرير مبدأ أن السعادة والشقاء سبق بهما قلم القضاء والقدر, فكل ميسر لما خلق له, فكل إنسان ميسر للذي خلق له. إن كان الجنة فهو يصلي ويصوم ويتصدق ويذكر الله ويعبده ويوحده حتى يصل إلى الهدف, وإن كان سجل اسمه في النار من أهل الهالكين فهو لو تعرض عليه الإسلام بالملايين ما يقبل, ما تقنعه أبدا أن يترك فجرة من الفجور ليستمع على ذلك حتى يصل إلى غايته ومنتهى حتى يتم وعد الله عز وجل وقضاه وقدره. تقرير مبدأ أن السعادة والشقاء سبق بهما قلم القضاء والقدر, فكل ميسر لما خلق له. والرسول قال: اعملوا. لما جاءوا قالوا: يا رسول الله, ما دام كل شيء قضاه الله وقدره لما العمل؟ لابدو أن يقع ما كتب الله, ما في حاجة إلى العمل. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للقاء, وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ف فمن آمن وأقبل على الله في صدق وعبده ييسر دائما لما فيه إلى الله ويحفظه من أن يقع في المهالك. ومن أنكر وأعرض وتكبر وجزان يدفع دفعا إلى المعاصي. ثانيا هبوط الآدمي إلى ذات أهبط من ذات الحيوان، صح ولا لا؟ الإنسان إذا فقد عقله ودينه وأداب وأخلاق يهبط حتى يصبح أضل من الحيوان. وهذا الذي نقوله، قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. من شر الخليقة؟ القرادة والخنازير؟ لا والله. الكلاب والقطاط؟ لا والله. المشركون والكافرون. ما وجه شر الخليقة؟ لأن الله أنعم عليهم بوجودهم وطعمهم وسقاهم ورباهم وأوجد الكون كله لهم وأوجد الجنة لهم ورفضوا ذلك وأبوا إلا أن يفسقوا ويرجعوا. إذن والله لشر البرية. قال هبوط الآدم إلى درك أهبط من درك الحيوان، وذلك عندما يكفر بربه ويعطل حواسه عن الانتفاع بها ويقصر همه على الدنيا وملذاتها. ثانيا بيان أن البلاء كامن في الغفلة عن آيات الله والإعراض عنها. بيان أن البلاء والشقاء مدسوس كامن أين؟ في الغفلة عن آيات الله والإعراض عنها. فمن غفل عن آيات الله وأعرض عنها لا يقرأ ولا يتعلم لغفلته بلاءه ثم الشقاء الأبدي. رابعا الأمر بدعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى نحو يا رب يا رحمن يا عزيز يا جبار. من أخذنا هذا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأمر بدعاء الله تعالى بأسماء الحسنى نحو يا رب يا رحمن يا عزيز يا جبار. خامسا حرمة تأويل أسماء الله وصفاته وتحريفها. حرمة تأويل أسماء الله وصفاته وتحريفها، كما قال المشركون في الله اللات وفي العزيز العزى وفي المنان مناه، سموا بها آلهتهم الباطلة وهو الإلحاد الذي توعد الله أله بالجزاء عليه والعياذ بالله. ثالثا أهل الجنة الذين خلقوا لها. أهل الجنة الذين خلقوا لها من هم؟ هم الذين يهدون بالكتاب والسنة ويقضون ويحكمون بهما. الذين يهدون بالكتاب والسنة ويقضون بهما، يهدون أنفسهم وإخوانهم والكافر من بعيد ويصلون إليه ويبلغون دعوة الله ويحكمون بها. والله أسأل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد.